فضيلة الشيخ، هناك مسجد قباء بالمدينة المنورة، وفضل هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد كأجر عمرة. نعم. يعني ما هي كلمتكم لأبناء المدينة المنورة في استغلال هذه الأوقات هم خاصة؟ الحمد لله، هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني اليوم نحن الحمد لله صلينا الجمعة فيه، الحمد لله. يأتونهم كل عام وحين يتوخون يوم السبت لورود الأثر، على خلاف العلماء في فهم الأثر. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كتب له أجر عمرة. هذا يدل على عظيم مكانة هذا المسجد في الإسلام. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو الحق. مسجد قباء، المسجد النبوي، المسجد الحرام، حتى الذين لا يسكنون مكة والمدينة، يعني القدوم إلى المساجد عموما وتوخيها والمرابطة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي الحديث لما ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة لا يتأتى على الوجه الشرعي إلا إذا كان الإنسان باق في المسجد. فالمساجد عموما في أي كانت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكيف ببنيانها؟ ثم كيف بالمسجدين الكريمين، مسجد مكة ومسجد المدينة، ثم كيف بمسجد قباء دونهما؟ المقصود هو الإنسان إذا كان يعقل حقا يتذكر قول الله عن أهل الكفر، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالمقصود أن الإنسان يسعى أن يقدم لحياته ما ينفعه، ومن أعظم ما ينفعه الغدو والرواح على بيوت الله للصلاة فيها وإعمارها بذكر الله، كما قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإعمارها هنا حسيا ومعنويا. نعم.